السلام عليكم. بعض الناس للأسف بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بشكل غلط. حد مثلا ينصحه ان هو يترك شيء لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله، فيقول وانا ايش ضمني ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضني، او خليني اجرب في الحاجة الصغيرة دي وبعد كده اشوف واخد القرار. وممكن يقول ده بلسانه او حتى بقلبه، وده تعدي شديد من الانسان وطغيان في التعامل مع الله جل في علاه. يحكى ان ابليس ظهر لسيدنا عيسى عليه السلام فقال: ألست تقول انه لن يصيبك الا ما كتبه الله عليك؟ فقال: نعم. فقال: فارمي نفسك من ذروة هذا الجبل، فإنه إن يقدر لك السلامة تسلم. فقال له: يا ملعون، إن لله أن يختبر عباده، وليس للعبد أن يختبر ربه. فبالله عليك لا تتعدى حدودك مع الله، ولا تقول بعد سماع الأمر إلا سمعت وأطعت.